قال أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. قال رحمه الله تعالى: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو الإخلاص، هو إخلاص العبادة لله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإخلاص، الإخلاص. فمعنى الإحسان يعني الإخلاص، إخلاص العبادة لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس شروط الصلاة. قال: شروط الصلاة وهي تسعة. هنا انتهى رحمه الله من مسائل العقيدة التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان، ثم انتقل إلى شروط الصلاة. الشرط هو ما كان قبل العبادة، ما كان قبل العبادة. شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الحج تكون قبل العبادة. نعم. قال: الإسلام والعقل والتمييز. هذه أولا الإسلام خرج بذلك إيش؟ الكافر. والعقل خرج بذلك المجنون. والتمييز خرج بذلك الصغير الذي لا يميز، ابنه سنتين، سنة، ثلاث سنوات، وهكذا. قال: ورفع الحدث. رفع الحدث، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، هكذا يعرف، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. وينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهذا يرتفع بالغسل كالجنابة وانقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس، وحدث أصغر وهذا يرتفع في الوضوء كالنوم المستغرق والبول والقائط وهكذا. نعم. قال: وإزالة النجاسة. النجاسة عين مستقدرة شرعا، هي عين مستقدرة شرعا، وتنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية أو تسمى حقيقية، وهي كالميتة مثلا، كالميتة هذه مهما غسلتها ما تطهر. والثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي وقوع شيء نجس على شيء طاهر كالبول إذا وقع على الثياب. كيف يزال هذا البول؟ هو المراد هنا بإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة إن كانت إذا رأيت موضع النجاسة تغسل العين حتى تزول، أما إذا ما علمت أين موضع النجاسة تغسل الثوب كله. والنجاسة تقسم: إن كانت على البدن تزال بالغسل، وإن كانت على الملابس تزال بالغسل، وإن كانت في موضع الصلاة يعني البقعة هنا يؤتى بالماء ويصب عليها الماء، كما ذاك الإعراب الذي بال في المسجد كما في الصحيح حيث أبي هريرة وحيث أنس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء. الذنوب عند العرب يعني الدلو الذي فيه ماء، أما إن كان فارغا يسمى دلو. قال: فأهريق عليه يعني صب على الماء. قال: وستر العورة. ستر العورة، والعورات ثلاثة، العورات ثلاثة. الأول عورة المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وأطراف القدمين إن كانت في بيتها، وأطراف القدمين إن كانت في بيتها، وهو مذهب الأحناف. والثاني عورة الطفل الصغير ابن سبع سنين وأقل، أقل من سبع سنين، فهذا السوأتان القبل والدبر. يعني إذا لبس الشورت، ما يسمونه الشورت، إذا لبس الشورت يعني الصغير صحت صلاته، ابن خمس ست وأربع وهكذا. والثالث عورة الرجل يعني من سبع سنوات وصاعدا، فهذا من سرته إلى ركبته، السرة مع الركبة، كل هذا يغطى. وأيضا يزيد يغطي منكبيه لما جاء في الحديث عمرو بن شعيب عن ابن جد قال، عفوا بهز بن حكيم عن ابن جد قال: قال صلى الله عليه وسلم: عورة رجل المسلم من سرته إلى ركبته، رواه الدرقطني وغيره. وفي الصحيحين عن ابي هريره انه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم وليس على عاتقه شيء، يعني يغطي العاتق. نعم. قال: ودخول الوقت. ودخول الوقت، الصلاه لها وقت محدد. قال تعالى: ان الصلاه كانت كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد، ما تصلى قبله ولا بعده الا اذا كان في حال الجمع، ان كان يجمع الصلاه جمع تقديم او جمع تاخير. اما ما عداه فانه لا يجوز الانسان ان يصلي قبل الوقت ولا بعده. والوقت يختلف يا اخوه من زمان الى زمان، وقت الصلاه في الشتاء يختلف عن وقتها في الصيف، وقتها في الخريف يختلف عن وقتها في الربيع. وربنا عز وجل امرنا بالمحافظه على هذا الوقت، قال: حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا الى قناتي. قال مراد حافظوا على الصلوات يعني على اوقاتها. وقال عز وجل: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: واقم الصلاه لذكري، يعني متى ما سمعت ذكر الله اقم الصلاه. واوقات الصلاه الان والحمد اصبحت سهله بسبب هذه الاجهزه التي يعني سهلت على الناس. نعم. قال: واستقبال القبلة. واستقبال القبلة سميت قبلة للناس يستقبلونها حال صلاتهم. واستقبال القبلة لها حالتان: الحالة الأولى إن كان في مكة، في مكة فإنه يستقبل عين الكعبة. أما إن كان بعيدا عن مكة فإنه يستقبل الجهة بين المشرق والمغرب جهة قبلة، هذا كله قبلة لك من هنا، كله قبلة. فإذن القبلة إذا صلى لغير قبلة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا وعلم فإنه يستدير إلى الكعبة ويكمل صلاته. أما كان في مكة فإنه يستقبل عين الكعبة. نعم. قال: والنية. النية، لأن الصلاة عبادة والعبادة لا بد لها من نية، كل عبادة لا بد لها من نية، والنية محلها القلب بالإجماع لا يتلفظ بها. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلفظ بالنية بدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع أركان الصلاة، وهي 14. نعم. القيام مع القدرة، هذا الأول، يعني في الفريضة، في الصلاة الفريضة، وقوم لله قانتين. أما النافلة يستحب لها القيام ولا يشترط، لكن الفريضة يجب أن تقوم لها إلا إذا كنت عاجزا مريضا أو نحو ذلك لك أن تصلي جالس. نعم. قال: وتكبيرة الإحرام، قول الله أكبر، ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر، ولا تسقط أبدا تكبيرة الإحرام. نعم. قال: وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة، الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في كل صلاة سرية أو جهرية، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. يمكن هنا هنا الناس الشافعية لكن ما يتقيدون في منزل الشافعي، ليس كذلك؟ الناس الشافعية لكن ما يتقيدون في المذاهب، ما يتقيدون. طيب، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وهو رواية الإمام أحمد، وبه قال الشيخ ابن باز والشيخ الحيدان رحمه الله، وآخر ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال تبين لي أن هذا هو القول الصحيح لعموم الأدلة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. إن قلت لهذا في السرية أو الجهرية جئت بالدليل، اللفظ عام ولا يخصص خاص من عام إلا بدليل. أين الدليل على أن هذا في السرية دون الجهرية؟ الدليل عدم الدليل، فيكون اللفظ كما هو. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عليهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في الصلاة الجهرية كعمر بن الخطاب مأمور باتباع سنته، رواه الدرقطني بإسناد صحيح، عبادة بن الصامت رواه الدرقطني بإسناد صحيح، أبو هريرة رواه مسلم. فالأدلة تعضد هذا القول أن قراءة الفاتحة تكون على كل حال على الإمام والمأموم والمنفرد في كل صلاة سرية أو جهرية. نعم. قال: والركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة، ولا يسقط إلا حال العجز كالفاتحة. الفاتحة متى تسقط الفاتحة؟ تسقط في حالتين، قراءة الفاتحة تسقط في حالتين. الحالة الأولى إذا دخل والإمام راكع فإنه يركع مباشرة تسقط الفاتحة، يكبر الإحرام ويركع. الحالة الثانية إذا كان شخص عامي، رجل مسلم عامي ما يعرف شيء من القرآن، فهذا تكفير أذكار سبحان الله والحمد لله والله، كما جاء في السنن. قال رجل يا رسول الله إني لا أعرف شيء من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فيقول سبحان الله والحمد لله والله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث. فقط في هذه الحالتين تسقط. والركوع كذلك ما يسقط أبدا إلا إذا كان إنسان مريضا لا يستطيع أن يركع، فهذا معذور. نعم. والاعتدال بعد الركوع، يعني إذا رفع يعتدل قائما، هذا أيضا ركوع. نعم. قال والسجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة كما جاء في حديث ابن عباس، الكفين اثنان، والركبتان اثنان، وأطراف القدمان وأطراف القدمين عفوا اثنان، والوجه مع الأنف. جاء عند الدرقطني حيث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، حديث حسن. نعم. قال والرفع منه، والرفع يعني من السجود يعني بين السجدتين. نعم. والجلسة بين السجدتين، نعم يعني الرفع والجلسة هذا كله أركان. نعم. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، نعم الطمأنينة هي السكون، سكون القلب وسكون الجوارح، مرات هنا سكون الجوارح أن يطمئن إذا رفع جلس قليلا وإذا سجد اطمأن وهكذا. نعم. قال والترتيب بين الأركان، كما يعني في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والتشهد الأخير، نعم والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم. والجلوس له، الجلوس له أيضا ركن. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. والتسليمتان، التسليمتان سمعك ورحمة الله على اليمين وسمعك ورحمة الله على الشمال، هذا هو الصحيح أنه لا بد من تسليمتين، وهذا مذهب الإمام أحمد. أما الشافعية التي عليها هذه البلاد يكتفون بإيش؟ بتسليمة واحدة، لكن التسليمة الواحدة فيها نظر. استدلوا بحديث عائشة عنها رضاها عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل جهة اليمين قليلا. طبعا هذا أولا جاء في صلاة الليل في بيته. الأمر الآخر أعلى هذا الحديث، تارة رواه الراوي عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة رواه عن عروة عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة، وتارة رواه عن عروة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فاضطرب فيه الراوي. لكن على تقدير صحة الحديث أنه يكون في صلاة النافلة على تقدير الصحة، أما الفريضة سوف تجعل بلبلة بين الناس، تشوش على الناس، لن يسلموا ينتظرون إيش التسليمة الثانية، بل سوف يقول لك الشيخ أنت نسيت التسليمة الثانية. فيعني عمل التشويش على الناس ما ينبغي. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. الفرق بين الركن والواجب، الركن ما يسقط أبدا إلا حال العجز، حال العجز. القيام ما يسقط إلا كنت مريضا، الركوع إذا كنت مريضا ما تستطيع، وهكذا. أما الواجبات تسقط في الجهل عفوا في العجز والنسيان، إذا نسى أن يقول سبحان ربي العظيم لا شيء عليه، الصلاة صحيحة، لكن يجبره إيش؟ بسجود السهو. أما الركن إذا نساه وكان قادرا يأتي به يجب، فالنسيان ما يسقط أبدا، يسقط إنه فقط حال العجز فقط. أما حال النسيان يجب أن يأتي بالركن، يجب. أما الواجب لا يسقط حال العجز وحال النسيان، لكن حال النسيان يجبره إيش؟ بسجود السهو ولا يأتي به. أما الركن لا، يأتي به ويسجد السهو أيضا، لو إنسان صلى صلاة العصر 3 ركعات بقي الآن إيش؟ ركعة ركن الركعة فيها قراءة وقيام وسجود وركوع، يجب أن يأتي بهذه إذا كان في نفس المكان يقوم ويأتي به. أما إذا ذهب إلى بيته يعني طال الفصل يعيد الصلاة، يعيد الصلاة ويسجد للسهو إذا كان في مسجد. أما عاد الصلاة لا، ما يسجد للسهو، إن كان في مسجده وأتى بالناقص سجد للسهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ذهب إلى بيته هنا يعيد الصلاة كاملة. أما الواجب إذا نسى يأتي بسجد السهو وهو في الصلاة. أما إذا سلم ونسى السهو ما سجد للسهو ومشى ذهب إلى بيته، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى أن سجد السهو ما يسقط أبدا حتى لو ذهب إلى بيته، لو بعد ساعة لو بعد ساعتين يسجد السهو. اختار الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني أنه يسقط السهو واجب وسقط، وهذا هو الصحيح أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط. نعم. قال: واجبات الصلاة وهي 8 جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم، جميع التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، وسميت الانتقال لأن موضعها بين الركنين. القيام ركن والركوع ركن، أين يكون التكبير الآن؟ أين يكون الإخوة؟ يكون في الوسط إذا حنى ظهره. الله أكبر، ليس يكون قائم يقول الله أكبر ثم يركع أو يركع ثم يقول الله أكبر، لا، إذا حنى ظهره يسمى بين الأركان، وهكذا في السجود وغيره. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم، سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو كان يصلي لوحده. نعم. قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل. نعم، يعني للجميع، الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، يكفي مرة واحدة، والإجزاء 3 يقولون والأفضل 10، ما يزيد على 10. نعم. قال: وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، يعني يكفي واحدة، الأجزاء تجزي الصلاة بواحدة. قالوا: ويستحب 3 والأفضل، يعني وإذا أراد أن يزيد إلى 10 فقط ولا يزيد على 10. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. رب اغفر لي، إما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها كما بحيث حذيفة عند مسلم، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. قال: والتشهد الأول. نعم، التشهد الأول واجب وليس ركن، الركن التشهد الثاني، يعني إذا نسى التشهد الأول وقام له 3 حالات. الحالة الأولى إذا قام واستوى قائما، استوى قائما هنا ما يرجع، لكن إذا رجع الرجوع مكروه فقط، مكروه ولا صلاة صحيحة. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما، هنا له الرجوع. إذا قام لكن ما استوى قائما، يعني نهض لكن ما استوى قائما، هنا يرجع مباشرة، وفي كلا الحالتين يسجد للسهو. الحالة الثالثة أراد أن يقوم ثم تركت التشهد وما قام، أراد أن يقوم، هذا يجلس ولا شيء عليه، لا تشهد ولا شيء. نعم، عفوا، لا سهو ولا شيء. نعم. قال: والجلوس له. الجلوس يعني للتشهد الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 9 بيان التشهد. نعم. وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعين. هذه صفة من حيث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وجاء ست صفات للتشهد كله صحيح، ست صفات، من فعل أي صفة من هذه الصفات صح منه ذلك. نعم. قال: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، واستعاذة هذه سنة من سنن الصلاة. نعم. ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك. نعم، يعني يدعو ما شاء، والأفضل المأثور، يعني ما دل عليه الدليل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حزقنا عذاب النار، رب اغفر لي وارحمني، اللهم انك عفو فاعف عني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: واذا دعا بشيء يعني لا دليل عليه يجوز له ذلك. الحنابله يقولون: اذا دعا لامر الدنيا بطلت صلاته. اذا دعا مثلا اللهم ارزقني زوجه مثلا صالحه، يقول تبطل صلاته، تبطل. لكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولتخير من دعاء حبه إليه، يعني سواء دعا في أمور الدنيا أو الآخرة صحت صلاته. نعم. قال: ومنه ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم، بعد الشهادتين، يعني إذا قال أشهد الله وأشهد محمد رسول الله. هنا يا أخو أمر كثير من الأمة في التشهد الأول يطيلون، وهذا ملاحظ. أبو بكر عنه رضاه كان كأنه على حجر، يقوم بسرعة. الحديث وإن كان ضعيفا لكن عليه العمل، عليه العمل أن التشهد الأول لا يطيل فيه الإمام، عند أشهد الله وأشهد محمد عبد رسوله، ثم يقوم مباشرة. إن زاد اللهم صل على محمد هكذا لا بأس. وكان شيخ الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه يقول: لا بأس أن يقول اللهم صل على محمد ثم يقوم، لكن يطيل التشهد كاملا هذا ليس من السنة. وقد لاحظنا بعض الأمة ربما يصل إلى الدعاء، فهذا خلاف السنة. السنة تخفيف التشهد الأول، إن أراد أن يطيل ويذكر الدعاء يكون في التشهد الثاني. نعم. قال: وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. هو أفضل، هذا أيضا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه. نعم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة؟ لا لا لا، اللهم صل على محمد. نعم، هكذا قال الشيخ صالح رحمة الله عليه. نعم. لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. نعم. قال: يقوم إلى الثالثة. هنا أريد أن أنبه على خطأ رأيت كثير من أخوة، وأنا حقيقة ما أرضى أني أسكت على خطأ أراه. بعض الأخوة إذا أراد أن يقوم إلى الثالثة كبر وهو جالس ورفع يديه ثم قام، هل هذا الفعل صحيح أم ليس بصحيح؟ أجيبه، ها؟ غير صحيح. أي أخوة، أنا رأيت ناس يفعلونه، هل صحيح؟ صحيح يا شيخ؟ وهو جالس الله أكبر رفع يديه ثم قام، صحيح؟ ها؟ تظن هكذا؟ لا لا لا، لا نظن. نعم، يقوم. نعم، السنة يقوم ويرفع يديه. لم أجد حديثا إلى يومنا هذا، حتى الآن ما يقارب 10 سنوات وأنا أبحث، لم أجد حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه كان جالس ورفع يديه. روى 10 من الصحابة أنه إذا قام رفع يديه، سنوات وأنا أبحث في هذه المسألة. وكان أحد الأخوة جزاه الله خير من المشايخ الفضلاء بحث ثم اتصل علي واعتذر وقال: نعم كلامك صحيح وأنا أخطأت. شيخ له دروس يعني وله جهود في الدعوة إلى الله، قفل عن هذا المسألة. ولم أجد عن الصحابة لم أجد، بحثت في المصنفات والمعاجم لم أجد شيء. الذي لديه دليل يذكره الآن، جاء كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا يكبر، لكن أقول رفع اليدين. انظر إلى صحيح البخاري قال باب إذا قام رفع يديه، أبو داود باب إذا قام رفع يديه، ابن خزيمة باب إذا قام رفع يديه، كل أما الذين بوبوا انظروا حيث علي حيث عبد الله بن عمر كله إذا قام إذا قام، ونص على هذا صراحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح العمدة، قال إذا قام رفع يديه، قال وهو قول الإمام أحمد. يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله وهو الذي نبهنا على هذه المسألة الشيخ صالح، قال ما وجدت حديثا قط أنه رفع يديه وهو جالس ثم قام. والشيخ صالح رحمه الله عليه كان يعني من المهتمين في علم الحديث، ومقت سنوات والله يا أخوان أتكلم عن نفسي سنوات وأبحث في المسألة إلى يومنا هذا، ما وجدت حديث قط أنه رفع يديه ثم قام. يعني حتى أخونا الذي يعني ناقشنا في المسألة قال في كتاب الشيخ الألباني، قلت أتي كتاب الشيخ الألباني وصوره كان يكبر بكل خفض ورفع، يعني قلنا هل يكبر فيها دليل على رفع اليدين؟ ليس فيها دليل، إذا رفع من السجود قال الله أكبر، وإذا سجد قال الله أكبر، لكن الكلام على رفع اليدين بعد التشهد الأول وقام. فهذا ينبغي أن يتنبه له، لأن رأيت بعض الأخوة يعني في كذا مسجد يفعلونه هنا وفي غير الأماكن هنا، وفي أمور أخرى أيضا، وفي أمور أخرى، لكن أنا لا أريد يعني أن أشوش على الجميع، في أشياء كثيرة رأيناها هنا يعني تخالف ما عليه، يعني لا أستطيع أن أقول إجماع، ويقول جماهير العلماء وجمهور العلماء قرينة من قرائن الترجيح في عند العلماء. يعني على سبيل المثال يعني في سجود التلاوة يسجدون ولا يكبرون في السجود ولا يكبرون إذا قاموا. طيب الآن الذي يفعل هذا لو أنت في صلاة العصر وسجدت التلاوة وسجد الناس كيف يعرفون أنك قمت؟ كيف يعرفون؟ أجيب، كيف يعرفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في القراءة المجردة يعني من المصحف لما قرأ مع زيد كبر وسجد ورفع نعم بدون تكبير، هذا في التلاوة. أما في الصلاة كان يسلم يكبر في كل خفض ورفع، هذا الدليل دليل عام. فالمسألة إذا كان فيها دليل عام كيف يترك ويتقيد بمسألة لا دليل عليها؟ ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام؟ ما الدليل؟ هل جمهور العلماء إلى هذا الحد ما يفقهون؟ هل هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز وكبار علماء السعودية ما يفهمون هذه النصوص إلى هذا الحد؟ يعني ما يفهمون نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما دام المسألة فيها نص وإن كان عام، النص العام يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك في مسألة ليس فيها دليل. الإمام أحمد مذهبه والإمام أبو داود والشافعي وأبو حنيفة واختاروا ابن حزم الظاهري أنهم يعملون بحديث الضعيف، ضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ضعيف، ويقدمون على أقوال الرجال إذا لم يكن في الباب غيره، فكيف في حديث صحيح عام كيف يكون هذا ما يعمل به؟ يهجر النص لأنه يعني فأشياء كثيرة يا أخوة، أشياء كثيرة يعني لا أعلم هل هو أسبابها بغض هيئة كبار العلماء في السعودية أم لا، ما أعلم. هل هم ليسوا علماء؟ ما أعلم. هل جمهور الأمة أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك ليسوا علماء؟ لا أعلم. فالشاهد هؤلاء علماء الإسلام قالوا بهذا القول، طيب وعندهم نص، لو أن المسألة ما فيها نص نقول نعم، إذا كانت المسألة ليس فيها نص الأمر فيها واسع، لكن نص عام وكل الأمة يذكرون المسألة، يقولون النص العام يعمل به إذا لم يكن في الباب غيره، كالضعيف إذا يعمل به إذا كان ليس في الباب غيره. فهذا المسألة ينبغي بارك فيكم أن يتنبأ لها، وأنا رأيتها في كذا موضع وعملت رسالة في هذه المسألة. فتنبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. ودائما نقول قول الجمهور، يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله يقول قول الجمهور قرينة من قرائن الترجيح، يعني أئمة الهدى جماهير العلماء على على على خطأ لأنهم تمسكوا في حديث عام، فشاهد في أشياء كثيرة لا نريد أن نطل فيها. فهذا ينبغي إخواني الذي ما يرى بهذا القول عليه أن يراجع ويبحث حتى لا يستعجل.